الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد ذكرنا في الحصة الماضية أن المياه تحتل مكانا عظيما في الأعمال فهي بالنسبة للعمل بمثابة الروح أو بمثابة اللب بل هي قوام الأعمال فهي تابعة الأعمال تابعة للنيان في صحتها وفي فسادها لا يصلح العمل إلا لصلاح النية وإن فسدت النية يفسد العمل معها نظرا لهذه الأهمية التي تحتاجها النيان فكانت مواضيعها ومباحثها التي تدخل في مختلف العلوم حظيت بالإفراط في التأليف وألفت بذلك مصنفات مستقلة تعني بدراسة هذه النيات على وجه الاستقلال ومن ذلك كتاب لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه الأمنية في إدراك النية وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية المعظم شرح لحديث إنما الأعمال أي حديث إنما الأعمال بالنيان إنما لكل امرئ ما نوى وطرد أيضا إمام جلال الدين السيوطي بكتاب شرح فيه أيضا هذا الحديث حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات في كتابه الموسوم بمنتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال فإذا كان هذه موضوعات ومباحث متعلقة بالنية أهمية كبيرة بحيث تتوقف الأعمال على معرفة هذه النية قد ذكرنا أن السلف كانوا يتعلمون النيات للعمل وما يتعلمون للعمل ولذلك ظل هذه القاعدة هي الأمور بمقاصدها نحاول أن نتطرق إلى الجوانب المتعلقة بهذه النية، أي المتعلقة بالنية بهذه الأعمال. فأولا ما معنى النية، ثم نتعرض إلى حكم النية والحكمة من النية، ثم بعد ذلك نتطرق إلى المساجد التي اختلف فيها هل هي داخلة في الأعمال حتى يشترط فيها النيان أم أنها ليست داخلة في مسمى الأعمال حتى يشترط فيها النيان. النية من ناحية حيث الاشتقاق اللغوي من نوى الشيء ينويه نواه، فأصلها نية من وزن فعل، أي أنه اجتمع الواو الساكنة مع الياء المتحركة وسبقت إحداهما الأخرى فقلبت الواو ياء الواو ياء لتجانس الحركة التي قبلها، الحركة التي قبلها هي الكسر فجانستها الياء فأضغمت الياء ساكنة الياء المتحركة فأصبحت مشددة أصبحت نية. والنية إن كانت مصدرا فهي تجمع على نيات، أي باعتبار تنوعاتها لأن النية أنواع. من حيث المنظور اللغوي بالنية المراد به القصد، وغالب استعمال الفقهاء للنية بمعنى العزم كما ذكر الرافعي قال خصت النية في غالب الاستعمال على عزم القلب في أمر من أمور الدين. هذا بالنسبة للجهة اللغوية. الجهة الاصطلاحية النية على ثلاث تعريفات، تعريف العام والتعريف العام والتعريف الخاص. فقد عرفها بعضهم بالتعريف العام قال النية هي عمل القلب، النية عمل القلب، بهذا عرفها ابن القيم. والإمام التيمي عرفها بوجهة القلب، ولا شك أن هذا التعريف بعمومه المطلق غير مانع من دخول غير النيان وغير العزم في هذا التعريف، ذلك لأن عمل القلب على قسمين، عمل إرادي وعمل غير إرادي. أما العمل الإرادي فينقسم أيضا على قسمين، عزم ونية وهي ما يسمى بالإرادة الجازمة، وقسم آخر وهي الإرادة غير جازمة. الإرادة غير جازمة تدخل فيها يدخل فيها الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والشهوة والمشيئة، كل هذه تدخل في الجانب الإرادي الغير الجانب الإرادي الغير جازم. الجانب الإرادي الجازم الإرادة الجازمة هي القصد والعزم، هذا القسم الأول. وقسم الثاني لعمل القلب، وقسم الثاني لعمل القلب وهي الإرادة كالرغبة والرهبة والخجل والكراهية والخوف وما إلى ذلك والمحبة، كل ما هذه أمور غير إرادية. فإذا إطلاق النية على عمل القلب هو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن النية لا تمثل إلا جانبا واحدا من جوانب متعددة، بمعنى أنها يقابل الإرادة غير الجازمة وتقابله ذات إرادة. لهذا كان التعريف المذكور هذا تعريف للنية غير مانع من دخول أمور أخرى غير النيات والمقاصد والعزائم. التعريف الآخر هو تعريف العام، من التعريف العام الذي أخذناه بمعنى أن التعريف أعم من المعرف، أعم من المعرف. أما التعريف الثاني عرفه الإمام القرافي لأنه قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. وعرفه البيضاوي كأنه عبارة عن انبعاث، عبارة عن انبعاث القلب لما يراه، لما يراه محققا بغرض من جذب النفر أو دفع الظلم حالا أو مآلا. هذا التعريف الأول والتعريف الثاني هو تعريف عام وليس تعريف خاص، لأن هذا التعريف يدخل فيه أيضا الأمور الدنيا كما يدخل فيه الأمور الأخروية، أي أنه ليس قاصرا على النية التي تعني فيها الجانب الأخروي وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فضلا عن أنه يحاكي وإن كان أخص من التعريف الأول وهي عمل القلب ووجهته، إلى أنه بالنظر إلى التعريف الذي يجيء هو عام. تعريف النية بالتعريف الخاص أعرف بأنه الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لمرضاة الله وامتثالا لحكمه، وبعض ما عرفها لأنها قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الكف عنه. هذا تعريف النية بالاصطلاح الخاص أو التعريف الخاص، بمعنى أنه يحدد الجهة من القلب التي فيها العمل هذه الجهة التي تتعلق بالإرادة وهي الإرادة الجازمة. أما الإرادة غير الجازمة فهي كما قلنا الهاجس والهم حديد النفس وهو ما يسمى أيضا بالوسوسة. هذه كلها جوانب إرادية لكنها لا تتصل بالجزم والقطع بخلاف الإرادة المتوجهة بالفعل. الإرادة المتوجهة بالفعل هي إرادة جزم، لكن لا بد أن تقترن بها أن يقترن تلك النية إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك الفعل الذي يكون بالطبع مشروعا حتى يتقرب به والتماسا أو امتثالا لحكمه سبحانه وتعالى. لكن هذه النية ما هو حكمها؟ هل هي شرط في الأعمال أم هي ركن في الأعمال؟ عن المسألة تقتضي تفصيلا. اختلف العلماء في ذلك. ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هم المالكية والحنفية والحنابلة وبعض الشافعية إلى القول بأن النية شرط في العبادات، بمعنى أنها شرط صحة للعبادات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، بمعنى أنه جعل صحة الأعمال مشروط في صلاحية النية. فكانت النية في معنى الشرط. ولأن المعروف أصوليا أن الفرق بين الركن والشرط أن الشرط يكون خارجا عن ماهية الشيء ومتقدم عليه، كانت النية هنا متقدمة على هذه العبادة. ولما كانت كذلك فكان الشرط ألصق بها من الركن. فلو كان الركن عنده هو يعني لو كانت النية ركنا وليست بشرط نحتاج النية إلى شرط آخر، ويتسلسل الأمر والتسلسل في هذا المجال محال. أما أكثر الشافعية يذهبون إلى أن النية ركن وليس بشرط، لأن ركن الشيء هو الذي يتم به والمادية متوقفة عليه، وأن النية هذه كما أنها تقارن العبادة وتقارن الفعل فتبقى منتظمة مع الركن أو مع الأركان، يعني أنها ليست كشأن الوضوء مثلا فهو شرط بالنسبة للصلاة لكن لا يستمر مع الفعل، أي لا يتابع مسيرته ضمن مالية الشيء وهي الصلاة. هذه الصلاة تكون مستقلة عنه، أي لا يبقى الوضوء لاصقا بها بخلاف النية. النية تبقى منتظمة مع العبادة التي يؤديها ومع الأركان، فلو قطعها لانقطع العمل وانقطعت العبادة، ولذلك رأوا ركنيتها من هذا الجانب. وفيه من العلماء المفصل فيرى كأبي حامد الغزالي يرى أنها رقم في الصوم، المية رقم في الصوم وليس في الصلاة، وإنما الصلاة شرط. وفيه غيره من يرى العكس، يرى أنه في الصوم شرط وفي الصلاة ركن. وسبب الخلاف في ذلك يرجع إلى النية، هل النية متقدمة بالفعل أم مقترنة بها اقتراما بحيث تنتظم في الأفعال، تنتظم في العمل انتظاما وجوبيا. فمن رأى القول الأول قال أنها شرط، ومن رأى القول الثاني قال أنها ركن، ومن رأى أنها في بعض العبادات أنها متقدمة وفي بعض الآخر أنها ليست كذلك، إنما مقترنة بأول العمل ومنتظمة مع أركانه، قال أنها في بعض العبادات شر وفي بعض الأخرى. وما يذهب إليه العلامي واختاره أنه يفرق بين ما تتوقف النية التي تتوقف عليها صحة العبادة، والنية التي لا تتوقف عليها صحة العبادة ولكن يتوقف عليها حصول الثواب. أما التي النية معتبرة في صحة العبادة هذه تعد ركنا، أما التي لا تتوقف عليها صحة العبادة أي تصح العبادة أو يصح العمل بدون تلك النية، صح العمل بدون تلك النية ولكن يتوقف الثواب والأجر على النية، تكون النية شرطا في حصول الثواب كالمباحات وترك المعاصي، كالمباحات وترك المعاصي. فمثلا العبادات التي تتوقف على النية، كل العبادات تتوقف على النية كالصلاة والصوم وما إلى ذلك، الحج والزكوات وما إلى ذلك تتوقف على النية، هذه التي لا تصح تلك العبادة إلا بتلك النية كانت النية في هذه الحالة ركنا. أما إذا كان العمل يصح بدون النية كرد المقصود أو رد المسروق أو النفقة على الزوجات والنفقة على الأقارب، هذه إن فعلها بدون نية صح فعل، يعني إن رد المسروق والمقصود بدون نية تقرب إلى الله تعالى بالتوبة فالفعل صحيح من حيث، لكن يتوقف حصول الثواب على هذه النية، فلا عمل أي فلا عمل معقول المعنى المباحات والعجلات إلا بتلك النية. فحصول الثواب شرط في النية في هذه الأعمال، لحصول الثواب تكون شرطا في حصول الثواب، بينما في العبادة الأخرى التي تكون النية لا تتوقف العبادة عليها تكون في هذه الحال النية ركنا ولا تكون شرطا. هذه بالنسبة لحكم النية. أما الحكمة من النية، ما هي الحكمة من النية؟ شرعت النية لحكمتين، الحكمة الأولى وهي تمييز العبادات عن العادات، معلوم أن بين العبادات والعادات تداخل وشراكة فيما بينهم، بحيث إذا نظرنا إلى العادات إلا إذا نظرنا إلى العبادات إلا وجدنا مثيلا لها في العادات. لذلك حتى نميز بين ما هو عادي وما هو عبادي فلا بد من نية للتمييز بينهما. فمن ذلك مثلا الغسل، الغسل قد يقع عبادة وهو في الغسل لرفع الحدث، الغسل لرفع الحدث وعبادة، والغسل للتبرد والتنظيف أو الاستحمام أو لرفع الأقدار والأوزار وما إلى ذلك، فهذا عادي، أي أنه يدخل في الجانب العادي لا في الجانب العبادي. فمع أن الغسل واحد والفعل واحد، الذي يميز بين الغسل الذي متخصص من ورائه رفع الحدث لا بد له من نية تميز بين ما هو عادي وما هو عبادي. فلو أنه لم ينوي رفع الحدث واغتسل للتنظيف أو للتبرد في يوم حار مثلا لما أجزعه ذلك الغسل عن رفع الحدث، بمعنى أنه لا يستطيع أن يصلي بالغسل الذي اغتسل للتبرد أو التنظيف أو الاستحمام، ولكن لا بد له من نية، تلك النية التي تميز ما فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى برفع ذلك الحدث لإقامة الصلاة، وبين ما هو عادي للاستحمام أو للتداوي، يعني يستحم التداوي أما إلى ذلك من أغراض العباد أو من عوائد الناس في الاستحمام. كذلك بالنسبة للجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد إما بالاستراحة وإما بانتظام الصلاة وإما الجلوس باستماع إلى درس شرعي أو للاعتكاف، هذه أمور كالاعتكاف أو انتظار الصلاة أو للاستماع إلى ما يفيدهم في أمور دينهم، هذا كله جهة أخروية، يعني أنه يقصد من ورائه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الجلوس. من كان منتظرا للصلاة في جلوسه فهو في الصلاة، بخلاف الذي يجلس للاستراحة، الذي يجلس للاستراحة غير الذي يجلس لانتظار الصلاة أو للاعتكاف وما إلى ذلك. فالذي يميز بين الجلوس في المسجد في الاستراحة وجلوس المسجد لانتظار الصلاة إنما هي النية المميزة، النية هي التي تميز بين الفعل الأول مع الفعل الثاني، علما أن الفعل واحد، الفعل واحد والجلوس واحد، لكن الذي يجعل تفرقة أو تمييز بين ما يأخذ عليه أجرا في جلوسه وما لا يأخذ عليه أجرا في جلوسه، وما هي النية المميزة للفعل. كذلك يقال بالنسبة للصوم، فقد يصوم الإنسان للحمية أو للتداوي، يمسك عن الأكل للعباد، وقد يمسك عن الآكل لتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والفرق بينهما واضح، والنية هي التي أيضا تفرق بين العمل الأول والعمل الثاني. كذلك مثلا في الأضحية أو في الذبائح، قد يذبح المرء للتغذية، هذا يدخل في الأمر العادي، يذبح التغذية لا يصبح ذبيحة من الذبائح ولا أجر له عليها، وإنما مشروع إذا تمت بوسائله المشروع. أما إذا كانت ذبيحته مثلا أضحية أو تقصدا لإكرام الغير من الضيوف مثلا، فهذا يدخل إما باستحباب كإكرام الضيف، وإما أن يدخل على سبيل الوجوب على خلاف الأضحية. وكذلك قد يذبحها لغير الله كالصنم، قرابين يقربها لأولياء وما إلى ذلك، فهذه النية تؤثر في الفعل من جهة كونها حلالا أو حراما. فلو نواها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يجازى بها بحسب نيته. وإذا نهى للأكل والتغذية هذه عمله جائز لكن لا ثواب له عليه، مع أن الذبيحة في كل الصور الثلاث، سواء ذبح للتغذية أو ذبح للأضحية أو ذبح للصنم، كلها ذبيحة واحدة. لكن إيش الذي يغير بين هذه الصور ويعطيها تأثيرها من حيث الحل والفرمة؟ إنما هي نية مميزة بين هذا. كذلك في دفع المال، قد يدفع الإنسان المال على سبيل الزكاة أو يدفعه على سبيل الصدقات، وهذا كله يدخل في باب اهتمام الجانب الأخرى. وقد يدفعه اهتماما من جانب الدنيا، كيدفع هدية أو يدفع مال عطية، فهذا اهتمام للجانب الدنيا الذي يفرق بين الجانب الأخرى والجانب الدنيا هو النية. فلو أخرج مثلا مالا ينوي للتبرع والعطية لا يجزيه هذا، هذه لا يجزيه عن الزكاة التي تجب عليه. فحتى يخرج من العهدة التي هو عليها أي تبرأ ذمته من الزكاة، لابد أن ينوي إخراج المال الذي يريد إخراجه، يخرجه بنية الزكاة، وإلا لا يزيل هذا. إذن الحكمة الأولى من مشروعية النية، والنية هي التمييز بين العادات والعبادات، نظرا لتداخل وارد بينهما، حيث لا يمكن تقريبا الفعل تجد بين العادات والعبادات تجد فعلا واحدا، لا يمكن أن يصفو الجانب عن آخر أو أن يتميز الجانب عن آخر إلا إذا تدخلت النية فتؤثر في أحد الجانبين، إما أن تؤثر في الجانب الأخروي فيكون عبادة، أو تؤثر في الجانب الدنيوي فيكون عادة. الحكمة الثانية التي شرعت من أجلها النيات هي تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض، تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض. فالنية في أمر الصلاة مثلا تميز بين صلاة الفرض وصلاة النفل، أي أنها تجعل الفرض قائما بين صلاة الفرض وصلاة النفل، والصلاة المقيدة والصلاة المطلقة. وفي الصلاة المقيدة سواء كانت صلاة راتبة أو غير راتبة، وتفرق النية في الصلاة بين مكان الصلاة منذورة وغير منذورة، والغير منذورة تفرق بين صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء، أي أن النية تفرق بين هذه جميعا، كما تفرق بين الأداء والقضاء. النية هي التي أيضا تفرق في الركعتين بين صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة التطوع، كلها ركعتين، لكن هذه الصلاة هي صلاة واحدة، لكن ما هو الفرق بينها وبين غيرها؟ لا بد في مثل هذا التدافق بين مثل هذه العبادات أن تجد النية مميزة للصلاة التي يريد إقامتها ذلك المصلي. فلو نرى جهة أو صلاة وهو أوقعها في غير موقعها، هذا ما أزال، لو مثلا صلى العصر في وقت الظهر لم يكن مسافرا أو به خرج في الجمع بين الصلاتين، ثم أنساه ذلك فهذه الصلاة تقع في غير موضعها، أو نوى شيء في غير أو نوى قضاء لا يجزي القضاء عن الأداء، ولو نوى أداء في صلاة الظهر مثلا وكان عليه قضاء لا يجزي هذا القضاء، لا يجزي الأداء عن القضاء. فإذا النية هي التي تميز بين هذه العبادات بعض عن بعض، وكذلك القول بالنسبة للزكاة أيضا، النية هي التي تفرق بين الزكاة الواجبة وعموم الصدقات، وتميز بينها وبين الصدقات بعض عن بعض إذا كانت على سبيل النذر أو غير سبيل النذر. ذلك في الصوم، النية التي تفرق بين صوم الواجب والمفروض وصوم النذر وصوم الكفارة، وبينها جميعا وبين الصوم التطوع. فإذا لو لم تكن هناك النية التي شرع لما كان هناك التفريق بين هذا التداخل وما يعنيه وما ينويه وما يعزم عليه في الأخذ بأحد هذه الأمور. كذلك في الحج يفرق بين الحج والعمرة وبين الحج الفريضة وحج التطوع وغيرها من المسائل. فإذا نظرا لتبالي هذه العبادات وتباين أيضا مراتب هذه العبادات احتاجت إلى نية مميزة لمرتبة مراتب هذه العبادات حتى يقع تعيين العبادة التي يريد أداءها ولا تتداخل لئلا تتداخل هذه العبادة بعضها في بعض. إذن حاصل أن الحكمة من مشروعية النية إنما هي لتمييز العبادات هذا أولا، وثانيا لتمييز مراتب العبادات بعضها منها. هنا يتفرع عن هذا المعنى وهذا المقصود أنه إذا كانت هناك عبادة خالصة، بحيث لما أقول عبادة خالصة يخرج منها العادة أو تخرج منها العادة، وقول عبادة تخرج منها العادة، وقول خالصة أي لا تلتبس بغيرها من العبادة، أي أنها لا تلتبس بغيرها من عبادة، تكون عبادة خالصة. هذه العبادة الخالصة لا يشترط فيها نية زائدة عن قصد العمل، بمعنى إن وجدت النية لا يقترن، إذا وجدت عبادة لا تقترن بها ولا تتداخل مع عبادة أخرى بحيث لا يحتاج في لا يحتاج إلى نية للتمييز بينها وبين غيرها لاستقلالها وخلوصها، فلا تحتاج إلى نية زائدة عن قصد العمل. ويمثلنا بالإيمان بالله وتعظيمه وحبه وأيضا الأذكار وقراءة القرآن لأنها عبادة خالصة يكفي فيها قصد الفعل، لأن هذا لا تلتبس بغيره من العبادات الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للصلاة فيه تداخل في العبادات، يحتاج المقام إلى النية لتميز هذه العبادة عنه، لكن إذا كانت عبادة خالصة يكفي فيها قصد الفعل ولا يشترط فيها نية زائدة عن قصد الفعل. اللهم إلا إذا كانت مثلا القراءة منذورة، أي نذر أن يقرأ القرآن أو يقرأ جزء منه، فهنا النية تتدخل لتمييز بين القراءة المنذورة وغير المنذورة. أما إذا لم تكن كذلك فيكفي فيه قصد الفعل. كذلك وكان حربا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أخبر مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فقوله عمل أكثر منه يعني عمل عمل، وهو قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، عمل هذا العمل وزيادة، دل ذلك أن القول عمل، دل ذلك على أن القول عمل. ويعيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: ما عمل أحد عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، فجعل ذكر الله عملا، فجعل ذكر الله عملا، وذكر الله ما يكون باللسان. فهذه الآيات والأحاديث تدلنا دلالة واضحة على أن الأقوال داخلة في مسمى الأعمال. إذا كانت داخلة في مسمى الأعمال معنى أيضا أن الأقوال اشترطوا بعينها. وهنا إذا كانت الأقوال داخلة في مسمى الأعمال ينبغي التفريق بين حالتين أو بين محطتين، وهي الأولى تتمثل في قصد الفعل والأخرى تتمثل في الإخلاص. أما الحالة الأولى وهي قصد الفعل، هنا ننظر في الأعمال أو في العبادات إذا كانت العبادة لا تلتبس بغيرها من العبادات فلا يشترط فيها سوى قصد الفعل كما ذكرنا عنها، وإذا كانت تلتبس بغيرها فهذه يشترط فيها النية، فهذه يشترط فيها النية ولا يكفي قصد الفعل لالتباسها بغيرها، فإنما شرعت هنا لدفع هذا الالتباس وتعيين العبادة المراد إيقاعها المراد فعلها. أما الحالة الثانية وهي حالة الإخلاص فلا يخفى أن الإخلاص وشرط لقبول العمل، شرط لقبول العمل، أن من شرط العمل الإخلاص والمتابعة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فلا بد إذا قصد العمل، إذا قصد العمل أو الفعل واقترنت به نية أو كان بمجرد قصد الفعل، لا بد أن يكون في كلا الحالتين الفعل الذي يقومه مصحوبا بالنية يجب أن يكون فيها عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يكون مشوبا بأي شرك سواء كان رياء أو سمعة أو ما إلى ذلك، لأن هذا يقدح في صواب من حيث قبوله الصحة، هذا بغض النظر عن النية في التمييز. لو نوى الصلاة وذات الصلاة مميزة وقصد بالفعل تلك الصلاة فينبغي أن تكون هذه الصلاة مصحوبة بتلك النية التي تعين ذلك الفعل، زائد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فلو كانت هذه قصد الفعل مصحوبا بالنية في تعيين ما التبست به، ما تلتبس وتتداخل فيه العبادات مع العادات أو العبادات مع بعض وعينت بالنية لكن لم يكن هناك الإخلاص، العمل لا يكون مقبولا، لا يكون مقبولا لأن من شرط قبول ذاك العمل يكون هناك الإخلاص في العبادة، ما أشار إليه جملة من الآيات في قوله تعالى: وإن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين، بل الله تعبد وكن من الشاكرين، تعبد الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. آيات كثيرة تنص على الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا يكون لا تكون مشروبة بأي شرك لأن ذاك الشرك مهبط للأعمال، ولا يقبل عمل إلا إذا كان على وجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويكون الفعل فيه مشروعا وصوابا وصالحا، وإلا لا يكون أيضا مقبولا كما هو معروف من شرط قبول الأعمال. فإذا وكذلك مما يدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أول من تسعر به النار يوم القيامة رجل من قرأ القرآن وتعلم العلم يريد ما عند الناس، يريد ما عند الناس. يعني هذا يدل على أن العمل هذا لا يكون خالصا، فإن لم يكن خالصا فلا يكون مقبولا. من مظاهر الأقوال الأعلام، من مظاهر الدخول في الأقوال الأذان. الأذان لا يلتبس بغيره، يعني الأذان لا يلتبس بغيره، اللهم إلا إذا جاء الاقتران الأذان بالعبادة. هنا تكون النية بأذان مثلا للعصر أو للظهر أو للصبح، لكن حيث كلماته لا تلتبس بغيره فهو أذان يعني من حيث هو. فلهذا لا يشترط في الأذان نية زائدة عن قصد الفعل، وذكر العلم إجماع ذلك. يعني لا يشترط كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل إلى ذلك، هذه لا تلتبس مع غيرها بالنسبة للعبادات الأخرى، لكن النية فيها يعني قصد الفعل كافي في حصول على الأجر، لأن الأذان مراد به كلمات توقيتية، هي كلمات توحيدية، فبها عبادة في ذاتها لا تلتبس مع غير أمرها، ولكن النية فيها ممكن تنصرف إلى لا إلى جهة ذاتها، وإنما إلى جهة الموضع الذي يؤذن فيه. فإن أذن فيه أكيد، إذا أذن فيه في أوقات عند دخول الوقت وللصلاة معينة، سواء للظهر أو للعصر أو للمغرب أو للعشاء، هذه تحتاج إلى نية جارية. أما في ذاكرة تحتاج إلى نية جارية. كذلك من مظاهر ذلك خطبة الجمعة، خطبة الجمعة يشترط فيها نية زائدة عن قصد الفعل، لأنها لا تختلط بغيرها من الأمور الأخرى، لذلك لا تحتاج إلى نية سعيدة. هذا بالنسبة للأقوال. يعني الأقوال إذا قارنت بغيرها من الأمور التي تلتبس بها اشترطت فيها نية سائلة عن قصد الفعل لئلا تلتبس بغيرها، لأن الأقوال داخلة في مسمى الأعمال، وإذا كانت داخلة في مسمى الأعمال فإن قوله في النص النبوي أو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، تشمل هذه الأقوال لأنها أعمال. فالأذان قول والخطبة قول، لما كانت لا ترتبس بغيرها فيشترط فيها سوى قصد النية، قصد الفعل، أي قصد الفعل لأنها عبادة خالصة وعبادة محضة لا تلتبس بغيرها. أما الأقوال الأخرى إذا كان فيها التباس بغيرها بعضها الحال يشترط فيها نية زائدة. هذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للشروط، الجمهور يذهبون إلى القول بأن الطرق لا يشترط فيها نية، أي لا تفتقر إلى النية، لأن الترك مراد به اجتناب النهي. واجتناب الشيء قد يجتنبه وهو لا تكون لا يكون شاعرا به، قد لا يشعر بالترك، فلا يشعر، فمعنى ذلك انه تائب، لان الترك ليس فيه حركه بخلاف الفعل، هو حركه البدن كله او بعضه، بينما الترك ليس فيه حركه، هذه يترك الشيء. ولهذا قالوا لما كان الترك ليس فيه حركه وقد يترك الشيء ولا يخطر بباله، فقال في الحال لما كان كذلك فانه لا تدخل الطرق في مسمى الاعمال، واذا كانت الطرق لا تدخل في مسمى الاعمال فلا يشترك فيها النيه، لانها غير مشموله في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه. اما المذهب الصحيح ان الكف يعد فعلا، الترك ان الترك بمعنى الكف يعد فعلا ويدخل في مسمى الاعمال، ويشهد لذلك الكتاب والسنه وأقوال العرب. أما الكتاب فبقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالله سبحانه وتعالى سمى تركه للنهي صنعا، بئس ما كانوا يصنعون، فالصنع أخص من مطلق الفعل، الصنع أخص من مطلق الفعل، بما أن الله سبحانه وتعالى سمى تركهم النهي صنعا، ومعنى ذلك أن الترك فعل، بمعنى أنه داخل في مسمى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كذلك في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون، فدل ايضا ذلك ان الله سبحانه وتعالى سمى عدم التناهي فيما بينهم سماه فعلا فبئس ما كانوا يفعلون، دل على ذلك ان الترك التناهي فعل. واستدل السبكي ايضا بقوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان القوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اي فعلوا هجرا، اي تناولوه متروكا مهجورا، اي هجروا القران بمعنى هجروا تلاوته وحفظه والعمل به والتحاكم اليه الى اخره، ففعلوا هذا الهجر بمعنى تناولوه مهجورا مفروقا، كانهم فعلوا الترك، اي فعلوا الترك، دل ذلك على ان الترك فعل، واذا كان فعل فهو داخل في مسمى الحديث انما الاعمال بالنيات. أما من السنة استدلوا على أن الترك فعل بقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن ترك الأذى إسلام، أو سمى ترك الأذى إسلام، الإسلام فعل، فمعنى ذلك أن الترك فعل أيضا. أما من حيث استدلالهم بكلام العرب فقول الراجز في عند بناء المسجد النبوي قال لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المظلم. فجعل هذا القعود وعدم الاشتغال بين البناء جعله عملا. فالقعود يعني الطرف اي طرف البناء بين المسجد جعله عملا مظلما. فدل ذلك على ان الترك فعل وهو داخل في مسمى الأعمال المشمولة بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في تحقيق المسألة بين القول الأول والقول الثاني في مسألة الطرق ونظائرها أي نظائر هذه المسألة وأعمال القلوب سنعرفها إن شاء الله في القصة اللاحقة بحوله تعالى وقواته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم.